وأنتم في هذه الأيام أنتم غرائب وعجائب. نعم. قالوا لي إن سيسا يحلب وأنه إيش؟ لأنه يحلب لجوابه العموم عن جميع الأمراض. وهذا من الغرائب أن سيسا يكون له لبن وأن يكون هذا اللبن يبرئ كل المرض بإذن الله. وهكذا هذه القليل التي يذكرها السائل هذه كذب. ولا يجوز للإنسان أن يبني عقيدته على هذه الأوهام والخيالات التي لا أصل لها. والواجب أن يكون الإنسان مؤمنا ثابتا لا يتأثر بمثل هذه الدعايات الكاذبة التي تخل بالعقيدة من وجه بل وتخل بالعقل من وجه آخر. وما ذكره الثالث هو كذب. وليس هناك شيء يتبرك به في الدنيا أبدا. حتى الحجر الأسود يمثل ويقبل لا تبركا به ولكن تعبدا لله بذلك. لما قبله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود قال إني لأعلم أن الحجر لا تبر ولا تبر. ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. حتى الذين نراهم ونشاهدهم أحيانا يكون معهم الصلاة يمسح الركن اليماني بيده ثم يمسح بها على وجهه نفسه وبدنه. هذا خطأ أيضا. فليس هناك شيء يتبرك به وإنما يتعبد لله تعالى بما شرع كتقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.